بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا عين بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول: الحديث مع الرجل والرجلين الثلاثة، فإذا عظمت الحلقة قرأنا. نعم، وصلنا إلى قوله علموا ولا تعنتوا هكذا فأنصت. طيب، إلى وحدثنا عبد الوارث قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاث مرات، وإذا غضبت فاسكت، فإذا غضبت فاسكت. جيد، تعليم مفيد وأدب جم، سواء كان فيه ليث أو لم يكن، أو حماد أو لم يكن، هذا التعليم مقبول. فإن الإنسان إذا تكلم في حال غضبه ربما حصل من بسبب غضبه ما يرى أنه لا شيء فيه ولا ضرر فيه، فإذا هدأ غضبه تأمل في الضرر وتأمل في الغلط، فإن الغضب يجعل الإنسان ربما يقول ما لا يريد أن يقوله، يفعل ما لا يريد أن يفعله. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وما أحسن هذا. علموا ويسروا وتأسروا، وإذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. وحتى أيضا ذكروا من علاج الغضب أنه إذا غضب وهو قائم قعد، وإذا غضب وهو قاعد اضطجع، وإذا توضأ أيضا إن الماء يبرد حر النار، وذلك فوران. وأعظم من ذلك ما دل عليه حديث سليمان بن صرد: استعاذ من الشيطان، استعاذ من الشيطان. وأعظم من ذلك أيضا من ذلك ذكر الله والاستغفار والتسبيح واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الحال حتى يسكن يستريح، إن هذا شيء من القلق المضر له قبل غيره، شيء من الضيق المزعج له قبل غيره. والأمر لله سبحانه وتعالى، يسير من يشاء لما يشاء، ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، فما يحصل في أرضه وملكه هو بعلمه وقدره، وغضبك لا يرد من ذلك شيئا إلا ما كان الغضب لله عز وجل، فإن هذا تؤجر عليه. لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله، هذا تتأذى منه لكن أنت مأجور عليه. ورواه أبو عبد الله بن هارون البلخي البجلي الكوفي عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس بإسناده مثله، وقال في آخره: وإذا غضبتم فاسكتوا، كررها ثلاث مرات. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن يونس وراه يعني ابن عبيد عن ميمون بن مهران قال: لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إن ما رأيت عالما خزن عنك علمه، وإن ما رأيت جاهلا خشن صدرك، أي ضاق صدرك، ما تستطيع أن تجادله ويسفه عليك، ولا كذلك أيضا تستطيع أن تجاوبه على كلماته الخشنة فيخشن صدرك ويضيق صدرك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال أحمد بن زهير وأخبرنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئا. وأخبرنا معمر بن إهاب قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال وحدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا أبو المليح ما ليها يجادله عن ميمون قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريت خزن عنك علمه ولم يبالي ما صنعته. وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عمرو بن نافع حاء وأخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، وربما حتى لو لم يخزن عنك علمه لا يبارك الله لك فيما لا أنت تطمئن لأخذه ولا هو يطمئن لإلقائه عليك، فإن البركة بقدر البركة. وحدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا بن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عمرو بن نافع حاء، وأخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج قال لم أخرج الذي قد استخرجت من عطاء إلا برفقي به، الرفق يخرج خيرا كثيرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه، والله المستعان. لا أحتاج إلى مزيد تعليق عليه، فإنه باب جيد وآثاره واضحة.